حصريا إعلانا. مسلمون حيث كان الحق ولا عدل نكون نرتضي الموتى ولا أباء نهون حيث كان الحق ولا عدل نكون نرتضي الموتى ولا أباء نهون في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله حصريا إعلانا. أو في المغربي أنا منك أنت مني أنت. الراشدين قم نصي مجدل.